بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع. الأصهار جمع صهر، والصهر جوز البنت أو زوج الأخت يبقى صهر. ويقول أصهر إليهم وصاهرهم وصاهر فيهم وصاهرهم، ها؟ يعني خد من بناتهم، فالصهر جوز البنت. أما بقى أخو الزوجة وقرايب الزوجة من الرجال يقال عليهم إيه؟ أختان، جمع ختنة. فلما أقول ده ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أخو مراته، خدت بالك؟ يبقى الأختان الرجال من جهة المرأة، والأصهار اللي هم من جهة يعني من جهة الرجل، فهمت ازاي؟ يبقى زوج البنت صهر، زوج الأخت صهر، وهكذا. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة، وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. القصة دي ببساطة انه سيدنا علي بن ابي طالب، انتم عارفين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحه فاطمة، وجابه وقال له انه امرني جبريل بان ازوجك بفاطمة، تزوجها. وطبعا من حق الزوج ان يتزوج واحدة اثنين ثلاثة اربعة. فسيدنا علي من حيث هذا الفهم خطب لبنت ابي جهل، ومش هو اللي خطبها، وإنما هم أرادوا أن يخطبوه لابنته، يعني هم أرسلوا إليه. وكانت العرب زمان تنكح لبناتها، يختار. وحتى في مثل يقول أخطب لبنتك ولا تخطب لابنك ولا تخطب لبنتك، مش عارف حاجات زي كده، يعني ما يستعيبوش إن الراجل لما يشوف حد يعجبه يعرض عليه بنته، ما يستعيبوهاش. كان زمان العرب كده، زي السيدة خديجة ما هي اللي خطبت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ها؟ فكانوا كده يعني، ما فيش فرق ان الراجل يخطب او الست ايه تخطب او اهلها يخطبوا لها يعني. فالمهم انه ابو جهل اللي كان عاوز يناسب او يصاهر سيدنا علي، وبالتالي يعني يمكن يحدث ألفة او حاجة او كيدا وإغاظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا انه لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحصل الخلاف اللي بينه وبين المشركين وما الى ذلك، المشركون طلقوا بناته رقية وام كلثوم، عتبة وعتيبة كانوا متجوزينهم، والاثنين طلقوا البنتين. ابو العاص بن الربيع هنحكي حكاية دلوقتي اللي وجه ذكره، ده كان متجوز سيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اكبر بناته. بنقول في حكايه السيده فاطمه لما سمعت السيده فاطمه بان علي هيخطب بنت ابي جهل راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي متغاظه وزعلانه ومتضايقه وقالت يزعم قومك انك لا تغضب لبناتك. يزعم قومك انك لا تغضب لبناتك. يبقى اذا معنى كده ان السيده فاطمه ادارها واساء اليها ان يكون معها ضره. فراحت تشكو لابيها. راحت تشكو لابيها. وبدات بان يزعم قومك انك لا تغضب لبناتك، يعني ان كنتش تدافع عني مين هيدافع عني؟ يعني بيقولوا انك انت ما تهتمش بشان بناتك وبزعلهم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد وخرج خطب وتشهد، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، تشهد بدايه الخطبه، وبعدين قال اما بعد. قال في الكلام في الخطبه حاجات مهمه قوي. اول حاجه قال انه فاطمه بضعه مني واني اكره ان يسوءها شيء، وما يسيء فاطمه يسيئني ويؤذيني ما يؤذيني. اول حاجه قال. وبعدين قال انا لا احل حراما ولا احرم حلالا. يمكن ما جاتش هنا في الروايه دي، لا احل حراما ولا احرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله في بيت واحد. خد بالك يعني تفرق كتير اول لما تيجي تحط السيده فاطمه مع بنت ابي جهل. فاطمه سيده نساء اهل الجنه، بنت سيد الخلق اجمعين، وبعدين تحط بنت ابي جهل اللي هو راس الكفر بمكه. ازاي؟ ازاي مضاربه؟ ازاي في بيت واحد؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فترك علي من الخطبه، وبعدين لم يتزوج ولم يخطب علي بن ابي طالب طوال حياه السيده فاطمه، لحد ما انتقلت السيده فاطمه الى رفيق الاعلى، وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسته شهور. ما كانش سيدنا علي جمع معها حد ابدا، ودي طبعا خاصيه لرسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني يكون يمنع زواج جوز بنته من واحده تانية، يبقى دي خاصيه ايه له. عشان كده يمكن في الحديث هنا مش باين، موجود في حاجات اخرى، انه قال لا احرمه حلالا ولا احله حراما، يعني من حق الراجل انه يتجوز، لكن بنتي بالذات لا لا، لانها بنت رسول الله. طيب ليه؟ خد بالك الجواب موجود في كلامه، ما يؤذيها يؤذيني. خلاص يبقى لو فاطمه عيطت وزعلت يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ هيزعل. ولو زعل اللي زعل منه النبي راح فين؟ جهنم وبئس المصير. خلاص الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. بس ببساطه خالص، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم مش بيحل حرام ولا بيحرم حلال، كل ما هنالك. لو بنته زعلت هيزعل على زعلها، واخد بالك؟ ولو زعلت هتزعل من مين؟ من فلان. فلو زعل منه يبقى فلان ايه؟ اذاه، لانه اذى فاطمه. ومن اذى فاطمه فقد اذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اذى النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله في الدنيا والاخره واعد له عذابا مهينا، يعني الخلد في جهنم. خلاص؟ يبقى دي مشاعر، ويبقى احترام مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، وعدم ايذائه بالقول او الفعل واجب ومن الدين. ومش بس إيذاؤه، اي شيء يؤذيه، فإيذاء احبابه إيذايا له، وإيذاء اولاده إيذايا له، وإيذاء اصحابه إيذايا له. كل ده مهم جدا ان احنا نتنبه له. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب مين؟ بيحب فلان وفلان وفلان، بيحب الصحابه وبيحب بناته وبيحب. خلاص يبقى لازم تحبهم غصب عنك، وتمرن نفسك على انك تحبهم اكتر من ابوك وامك. تمرن نفسك على هذا. ليه؟ لان لو اي شعور منك مش مظبوط نحو حد من اللي بيحبهم رسول الله تضيع تضيع. واي كلمه منك غلط لاي حد ينتمي لرسول الله بالنسب او بالقرابه او بالصحابه تضيع تضيع. بس الناس طبعا مش فاهمه، هي بتكتب وتألف ويعني وتكسب وتبيع وتشتري، لكن الدنيا متاعها قليل والآخرة موقفها فظيع. ده قصة سيدة فاطمة. نتكلم بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقارن، بيقول انه في واحد حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وذكر صهرا له. الإمام في العنوان بيقول باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبي العاص بن الربيع. مش العنوان عندك كده؟ أيوة، هو ده اللي بيتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أبو العاص بن الربيع. تعالوا ناخد فكرة بقى عن الحدوتة دي. أبو العاص بن الربيع من بني عبد شمس، أمه هالة بنت خويلد، تبقى سيدة خديجة مين؟ خالته. تبقى سيدة خديجة مين؟ خالته، خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب سيدة خديجة جدا، وكل ما ينتمي إلى خديجة، كل ما ينتمي إيه؟ إليها، هدومها، أصحابها، قرايبها، سيرتها، اسمها، معروف إن سيدة خديجة كانت بالنسبة له حاجة فوق الخيال والوصف، لدرجة إن سيدة عائشة نفسها كانت بتقول إنه لما مرات أخت لخديجة جت فسمع صوتها وهو داخل، فدخل يجي يقول من من من من صوت مقارب، صوتها مقارب، فلقى أخت السيدة خديجة فرح قاعد فرش لها رداءه وخدها على جنبه على الرداء وأكرمها وأعطاها هدايا وما إلى ذلك. وكان يكرم صويحبات خديجة اللي كانوا صويحباتها في حياتها، ويهش ويبش لهم ويفرش لهم رداءه ويجلسهم عليه ويراعيهم بالهدايا والعطايا وما إلى ذلك، لدرجة أن السيدة عائشة غارت من السيدة خديجة. أنتوا عارفين طبعا الحديث، وقالت انت تفتأ تذكر خديجة وتعمل ايه خلاص، ما ربنا ابدلك خيرا منها، يعني كانت كبيرة وربنا اعطاك الصغيرة وكلام من هذا القبيل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا واحمر وجهه وقال والله ما ابدلني الله خيرا منها، لقد صدقت حين كذبني الناس وواستني بنفسها ومالها ورزقت منها بالبنين ولم أرزق من غيرها، وقال فيها كلام. فسيدة عائشة خافت جدا وقالت فأقسمت ألا أذكر خديجة بعدها أبدا، قفلت بقى وشكت خافت من شدة غضبة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني ونقول أبو العاص بن الربيع سيدة خديجة بالنسبة له إيه؟ خالته. اتجوز بنتها الكبيرة اللي هي سيدة إيه؟ زينب، وخالته من أب والأم، يعني أمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد من أب والأم، يعني ها. لما جم المشركين طلقوا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فاطمة كانت لسه إيه؟ طفل. التلاتة دول كانوا إيه؟ زينب متزوجة، أما الاثنين التانيين ما كانش دخل بهن، كانوا مخطوبين، كانوا إيه؟ مخطوبين، رقية وأم كلثوم. فتفكت خطبه، اتفكت نكاية في النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما كانوا عايزين يعملوا النكاية ويجوزوا لسيدنا علي المين لبنت أبي جهل. لما جم أمروا أبي العاص بن الربيع أن يطلق زينب، أبى ورفض وتمسك بها فشلها له النبي صلى الله عليه وسلم. أدي أول واحدة، أدي أول إيه؟ واحدة. لما جم أمروا أبي العاص بن الربيع أن يطلق زينب، أبى ورفض وتمسك بها فشلها له النبي صلى الله عليه وسلم. أدي أول واحدة، أدي أول إيه؟ واحدة. لفت ليام ودارت، مرضيش يطلقها وقاعد معاها، هي مسلمة وهو مشرك، لأن بنات سيدنا رسول الله أسلمنا في الأول كلهم، أول من أسلم كانوا من النساء على طول. هي مسلمة هو مشرك، لكن ربنا ما كانش نازل لسه التحريم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ما كانتش لسه نزلت، وبالتالي فكانت موجودة، هي مسلمة هو إيه؟ مشرك. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بناته، لحقوا به، سيدنا علي سفرهم ورا النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم وإيه؟ وفاطمة. فضلت زينب بمكة مع جوزها. جت غزوة بدر، جت ايه؟ غزوة بدر. اذا من ضمن الاسرة ابو العاص بن الربيع، من ضمن ايه؟ الاسرة، خرج مع الكفار في بدر فاسر. فلما اسر وحصل بقى النقاش، نقتلهم ولا نفديهم، واستقر رأي على الفداء، اللي معاه طلع واللي معهوش عمل ايه؟ اتحبس وبتكتف وقعد لحد ما يجيب فلوسه منين؟ زي العباس وزي غيره. زي العباس فدى نفسه وفدى عقيل وفدى نوفل ابن الحارث وعقيل ابن ابي طالب، وبعتوا جابوا فلوس منين؟ من مكه يفدوا نفسهم بهذه الفلوس اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ابو العاص بن الربيع بقي في الاسر حتى يرسل اليه فداؤه، فجاء الفداء. مين اللي ارسله بقى؟ زينب. بعتت تفدي جوزها. بعتت مع مين؟ مع اخوه عتبه بن الربيع. فجاء المال، فبيبص النبي صلى الله عليه وسلم فيما ارسل فداء لابي العاص بن الربيع، فوجد قلاده السيده خديجه اللي كانت بتلبسها له، ولما جت تزوجت زينب اهدتها السيده خديجه هذه القلاده، فلما شافها تاثر جدا ومسك القلادة وعرفها، فقال لهم إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها فعلتم. فقالوا نفعل يا رسول الله. حسوا بقى قد إيه هو قلادة خديجة، مين هياخدها؟ مين هيلبسها بعد خديجة؟ بنتها لكن غريب لا. فأطلقوا أبي العاص بن الربيع وادوله القلادة وادوله إيه؟ المال اللي بعتته. وخرج أبو العاص بن الربيع بلا فداء، أطلق بلا فداء، مشي ورجع على إيه؟ على مكة. لفت ليام ودارت، وخرج أبو العاص بن الربيع في تجارة لقريش إلى الشام، وهو مشرك، وهو مشرك. وسيدة زينب فين؟ لا، كانت في المدينة بقى. ما احنا ايه فتنا حتة صغيرة. لما أطلق أبو العاص بن الربيع بغير فداء وخد القلادة، شرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم شرطا. ادي بقى حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. قال له انت دلوقتي خرجت من الاسر وديك راجع سليم ومعاك حالك ومالك، ليه شرط عنك؟ قال له ايه؟ قال له اول ما توصل مكه ابعت زينب، دي مسلمه وانت مشرك وما يصحش انها تفضل معاك، فاذا رحت مكه تبعتها لي فورا. موافق على الكلام ده؟ قال له موافق. فواعده على ذلك. فبمجرد ابو العاص بن الربيع ما رجع مكه راح مجهز السيده زينب، اداها القلاده بتاعت السيده خديجه بتاعتها وجهزها وركبها وقال لها ايه؟ الف سلام. وارسلها للنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينه. وخرجت طبعا زينب من مكه تبكي، وشيعها ابو العاص بن الربيع باكيا لانه كان بيحبها قوي، هي كمان كانت بتحبه قوي، وابن خالتها ومرضيش يطلقها لما المشركين امروه، ومرضيش يطلقها لما اسلمت، لكن عشان يوفي بالعهد ارسلها رغم ايه؟ رغم ارادته ورغم ايه؟ حبه لها وتعلقه بها، عشان يوفي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ صدقني حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، عندك في الحديث. فرجح. قعدت سيدة زينب عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفت ليام بقى ودارت، وزي ما قلنا ابو العاص بن الربيع خرج في تجارة لقريش الى الشام، في رجوعه بقى صادف سرية للمسلمين اميرها زيد بن الحارث، عارفينه طبعا. وما خرج زيد بن الحارثة في سرية إلا وكان أميرا لها، ما فيش حد اتأمر عليه أبدا إلا إذ كان في السرية رسول الله. أما إذا السرية ما فيهاش سيدنا رسول الله أيا كان مين اللي فيها، أبو بكر عمر سعد العشر المبشرين أيا كان، الأمير مين؟ زيد بن الحارثة أمير السرية. فراح إيه؟ مستولي على القافلة وأثر الناس وخد الأموال، وأبو العاص بن ربيعة عمل إيه بقى؟ فر، هرب، معرفش يمسكه زيد بن الحارث، جري هرب. وطبعا ما حصلش القتال ولا حرب، لأنها قافلة فيها تجارة، ترى طبعا خمس رجالة ماشيين بالقافلة معهمش سلاح، فيظهر مسكوهم كده، لأنه بعد كده بان إنه ده في في مش غني. هرب، دخل زيد بن الحارثة طبعا جايب الكام واحد اللي هو ماسكهم والأموال اللي إيه اللي خدها اللي أفاء الله تبارك وتعالى عليه بها. الدنيا ليلت، الدنيا ليلت، فدخل أبو العاص بن الربيع في الظلام متسترا حتى وصل إلى بيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليها ليلا مستجيرا بها، فأخفته عندها ولم تحدث أحدا بذلك. أصبح الصباح، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بالناس، صلى الفجر بالناس وسلم، أول ما سلم سمع: أيها الناس، لقد أجرت العاص بن الربيع. مين اللي بيقول؟ زينب. في النساء بقى، من النساء بتصلي، فقامت في وسط النساء وزعقت وقالت: أيها الناس، لقد أجرت العاص بن الربيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قايم واقف، قال: هل سمعتم ما سمعت؟ أسمعتم ما سمعت؟ والذي بعثني بالحق ما علمت به، أو ما علمت بذلك حتى سمعت ما سمعته. يعني ما قالتليش، ما عرفش. ها، فبيبرأ نفسه عشان يقوله كان عارف بالليل وساكت. ها، طب ليه ما مسكوش؟ ليه ما؟ فهو استغرب، خرج بعد ما سلم قال لهم: أسمعتم ما سمعت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والذي بعثني بالحق ما علمت بذلك حتى سمعت ما سمعتم الآن. يجير على المسلمين أدناهم، خلاص أصبح تشريع. يبقى من أجار من المسلمين لزم هذا الجوار الأمة، ولو كان المجير أدنى إنسان في الأمة. فطلع تشريع اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يجير على المسلمين أدناهم، خلاص أصبح كلمة سيدة زينب نفذت بقى. أجرت العاص بن الربيع، خلاص عادش يقدر يمسه. ثم دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: يا زينب، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. ثلاث كلمات تفسيره: يا زينب، أكرمي مثواه، لجأ إليه خلق الإسلام والنبوة، ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له، يجيش جنبك. ردت عليه بقى لحقته تطمنه، قالت له: يا رسول الله، إنما جاء يطلب ماله، هو مش جاي لي وما حصلش حاجة، وما تخافش، مسألة كلها أنه عاوز فلوس اللي خدوها منه. يا رسول الله، إنما جاء يطلب ماله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى السرية، زيد واللي معاه، وقال: أبو العاص بن الربيع منا بحيث علمت وقد طلب أن تردوا عليه ما أخذتموه، وإني أحب أن تحسنوا وتردوا عليه ماله، فإن أبيتم فإنه من حقكم. خيروا، لكن قال لهم: أحب أن تحسنوا وتردوا عليه ماله، فقد علمتم أنه من حيث ما علمتم، يعني جوز بنتي وابن خالد خديجة، يعني انت فاهم بقى، والعارف لا ايه لا يعرف. ابو العاص بن الربيع منا حيث قد علمتم او بحيث علمتم، روايتين بحيث علمتم. فان احببتم ان تردوا عليه ما له، او اني احب ان تحسنوا وتردوا عليه ما له، فان ابيتم فان ذلك حقا لكم او من حقكم. فايده. قالوا بل نرد عليه ما له يا رسول الله، ارضاء للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النسب، النسب وناته، كل ما حاجه حوالين النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبقى على دماغك، كل حاجه لازم تبقى في قلبك، اغلى شيء كل شيء رسول الله، هو واهله وناسه وحبايبه، ها حتى الناقه بتاعته لازم تبقى لها منزله عندك، حتى الحمار بتاعه، حتى عصيته، اي حاجه، اي حاجه مسها رسول الله لازم تبقى على راسنا من فوق. فردوا عليه ماله، فخده وخرج امنا. طبعا ما هو مجار، اجارته زينب، ويجير على المسلمين ادناه. خد بعضه وراح مكه ابو العاص بن الربيع، وخد البضاعه والتجاره وراح لقريش، وادى كل واحد ايه حاله. ما هو كان التاجر يطلع ده يديله شيء وده يديله شيء وده يديله شيء، فياخده يروح يبيع ويشتري ويعمل ويرجع يدي كل واحد ايه حاجته، بيشتغل في اموالهم يعني. فرجع اداهم جميع اموالهم بعد ما قال لهم خدتوا حقكم؟ قالوا له اه. قال لهم في حد فيكم ناقص له حاجه؟ قالوا لا. كويس، كتر خيرك وكده وكده. قال لهم خلاص مالكوش عندي حاجه؟ قالوا لا. قال لهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، والله ما منعني من الاسلام الا خشيتي ان تقولوا اكل مالنا. ما هو خايف، ما هو لو اسلم في المدينه هيقولوا اسلم ايه في المدينه، يقولوا اسلم خوفا. وطبعا لو اسلم المال بتاع المشركين هيروح فين؟ مش راح يرجع، خلاص ده فايق. فالناس هتقول ايه في مكه؟ خد التجاره بتاعتنا وراح اتسرب وراح على المدينه. ها ما هو الانسان ما يصحش يضع نفسه في مواضع الشبهات، والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العلوم. فبعد ما اداهم بطاقتهم قال لهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وخرج مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم علنا. علنا دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل على سيدنا زينب. فهنا بقى بدا حدوته فيها خلاف بين الفقهاء. فاعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه زينب، قالوا بنكاحه الاصلي، وقال الاخرون بل بنكاح جديد. دي حدوته ثانيه فقهيه بقى، وهي اذا اسلمت المراه وزوجها مشرك طلقت، طلق. فهم مختلفين دلوقتي، دي اسلمت وهو مشرك وجات عند سيدنا رسول الله، طيب، وقال لها لا يخلصن اليك فانك لا تحلين لا. طيب لما رجع بقى مسلم، هل يا ترى النكاح الاصلي ماشي خلاص ولا يحتاج لعقد جديد؟ فمن الناس من قال انه قد اعادها اليه بنكاحها القديم، ومن الناس من قال بل اعادها اليه بنكاح جديد. موضوع مش موضوعنا دلوقتي. اسلم ابو العاص بن الربيع وحسن اسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه جدا قوي، وكان يصافيه ويصاحبه من قبل الهجرة ومن قبل البعثة، كان يحبه قوي قوي، لأنه ابن أخت مين؟ خد بالك، ابن أخت خديجة. فكان يحبه من قبل البعثة. فلما بعث وبقي على إشراكه ومرضيش يطلق زينب، زادت غلاوته عند مين؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام. لما أسر ببدر حب أنه يطلقه، لما فوجئ بالفداء فيها القلادة بتاعت السيدة خديجة رجعه، لما جه واستجار أجير، لما حب ياخد ماله ادهوله، فأسلم فرجع. وكان طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أرضاه بكل هذا والحمد لله، رجع وأسلم. وحين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن وقال له يا رسول الله تبعتني اليمن أقضي بين الناس وأنا ما أعرفش أقضي ولا فاهم حاجة، فقال أدنوا يا علي وخبطوا في صدره، فاكرين؟ أرسل علي إلى اليمن. مين اللي كان معاه بقى؟ أبو العاص بن الربيع هو اللي راح مع اليمن. ده أبو العاص بن الربيع اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثني فصدقا ووعدني أو عاهدني أو أوعدني فوفى لي. أبو العاص بن الربيع ابن أخت السيدة خديجة بنت خويلد زوج السيدة زينب كبرى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرة مبسطة عن نشوف كده. أظن الإمام البخاري مش هيجيب حاجة تانية عنه.